منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا في الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، وما زلنا نتكلم عن المصادر السيرة، تكلم عن المصادر الأصلية، والآن عنوان هذا الدرس المصادر التكميلية، هي مكملة. وعناصر هذا الدرس تنقسم إلى أربعة: الأول كتب الأدب، الثاني دواوين الشعر، الثالث كتب معرفة الصحابة، الرابع كتب الجغرافيا التاريخية أو كتب البلدان. وهذه كتب يعني تأتي بعد المصادر الأصلية، بعد القرآن والحديث وكتب السيرة المختصة من حيث الدقة والأهمية، لأنه غالب هذه الكتب يعني في كثير من الأحيان قد لا تعتني بقضية الأسانيد، ولكن يستفيد من هذه الكتب ببعض الأشياء التكميلية التي تكمل الصورة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. منها مثلا كتب الأدب، فكتب الأدب تلقي ضوءا مثلا على الحياة الثقافية ومستوى المعيشة وأنواع الملابس والأطعمة والعادات وغير ذلك من جوانب الحياة في عصر السيرة. ولكن ينبغي أن نعلم أنه ننتبه إلى أن كتب الأدب يعني أحيانا يأتون بالشاذ والغريب والطريف، فلا يعتمد عليه في الأحكام. يعني إذا كان خبرا عاما ممكن أن حتى يقال في هذه الكتب يعني عن بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا كان الخبر لا ينافي القرآن ولا السنة وفيه بعض الأوصاف التي لا يتعلق بها أحكام، فهذا لا مانع من أخذه وروايته، ولكن لا يعتمد عليه في عقيدة ولا في حكم. منها كذلك دواوين الشعر، وكما يقولون الشعر هو ديوان العرب، وتاريخ العرب يعرفوا وأخلاقهم تعرفوا من خلال أشعارهم، فالشعر يعتبر وثيقة تاريخية كذلك مهمة، يعكس الحياة العقلية والاجتماعية ويصور لك المعارك ويبرز البطولات. ويكفي هنا الإشارة إلى دور كل من حسان بن ثابت الصحابي الجليل شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن مبارك وعبد الله بن رواحة في تصوير بعض أحداث السيرة. ومن المصادر التكميلية كذلك كتب معرفة الصحابة، يعني هذه الكتب التي تترجم للصحابة، فأنت لما تترجم لصحابي لا شك أن الصحابي كذلك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك تأخذ من هذا الصحابي قسطا من هذه السيرة، لأن هذه كتب الصحابة تترجم للجيل الذي عاش أحداث السيرة، فتقدم معلومات تاريخية موثقة وإن كانت مشتتة وقليلة، بعضها يتناول أنساب هؤلاء الصحابة وأخبارهم وتترجم لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم وما شابه ذلك، فهي مصدر الحقيقة يعتبر، لكنه يعتبر تكميليا. من المصادر كذلك كتب الجغرافيا التاريخية أو كتب البلدان، لأن السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك على أرض، ما هي هذه الأرض؟ الجزيرة العربية، ما ذهب إلى أحد ثم بدر ثم الخندق ثم هنا هناك الخيبر تيماء، فهذا تشرحه كتب الجغرافيا. فهذه الكتب تلقي ضوءا على تضاريس الجزيرة العربية التي دارت فيها أحداث السيرة والمعارك والغزوات، وكذلك تبين مستوى المعيشة. يعني مثلا قريش كانت تعتمد على التجارة، وأما أهل المدينة كانوا يعتمدون على الزراعة، وتحدد كذلك المسافات بين الأماكن، وتوضح كذلك توزيع العشائر يعني أمكنتها. فهذا لا شك أنه صحيح أنه لا يتعلق به أحكام معينة، لكن تعطيك الصورة، تكتمل الصورة بهذا، بالصورة الجغرافية عن السيرة. فلذلك تجد بعض الكتب التي صنفت في السيرة تجد أحيانا يضع لك بعض الخرائط، خريطة غزوة أحد، خريطة بدر، كيف كانت المعركة، فهذا مما يؤنس القارئ ويجعله أحيانا يتصور كيف دارت المعركة، حتى تجد الإنسان أحيانا إذا ذهب إلى أحد وذهب إلى الجبل ويتصور كيف كانت المعركة، فكل هذا لا شك أنه مؤثر في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.